السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مجلسنا الخامس من قراءة عمدة الأحكام، نبدأ على بركة الله تعالى. شيخنا باب الصفوف، باب الإمامة، صفحة 39. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال رحمه الله: باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ في هذا الحديث ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم مخالفة الإمام في الصلاة، فإنما الإمام هو الذي نسير خلفه، وهو الذي نفعل فعله، وهو الذي نقتدي به، فلا يجوز لنا أن نخالف إمامنا، ولهذا سمي بالإمام، لأنه في الأمام ونحن من خلفه ومن ورائه في عملنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، يعني عندما يكون الإمام راكع، بعض الناس يرفع قبل الإمام، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ لعل الحمار يعني اختاره النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر هذا، طبعا هو من باب التشريع على فعله. وهل يمكن أن يحول الله سبحانه وتعالى رأسه رأس حمار حقيقة؟ إن كان هذا فسيكون في الآخرة، لأنه في الدنيا لم يبلغنا أن هذا تحقق. فإن هذا الحديث إما أن يكون من باب التشنيع على فعله، أو من باب الوعيد الذي يتحقق في الآخرة، والله تعالى أعلم. لكن سبب اختيار الحمار لأن الحمار صاحبه يقوده، الراكب على الحمار هو الذي يقوده، لكن رأس الحمار دائما أمام رأس صاحبه، مع أن الراكب هو القائد. فهذا لا ينبغي. في الصلاة يوجد إمام، هذا الإمام يقتدى به، فلا يرفع الإنسان رأسه حتى الإمام يرفع رأسه، ولا يخفض للركوع أو السجود إلا بعد إمامه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني ليقتدى به، ولولا ذلك فلا يكون إماما. ولهذا نحن نقول إن كلمة الإمام حتى في خارج الصلاة كلمة عظيمة، يسمى الإمام إماما لأنه موضع للقدوة. قال: فلا تختلفوا عليه، لا يجوز أن يخالف المأموم إمامه. فإذا كبر فكبروا، تكبيرة الإحرام، عندما يكبر نحن نكبر من خلفه، وإذا ركع، انتبه، ليس إذا بدأ بالركوع، ليس إذا تحرك، بل إذا ركع، فنحن ننتظر حتى يتم ركوعه، يعني حتى يستقر راكعا، فنركع من خلفه. وذكر الصحابة كانوا يعني ينتظرون الإمام حتى يسجد، يعني يستقر ساجدا، فعند ذلك يسجدون. الأصل أن الإنسان حينما يتحرك في صلاته يقول الله أكبر عند السجود مثلا أو عند الركوع. قوله الله أكبر الأصل أن يبدأها مع بداية تحركه وينتهي بها مع نهاية حركته، إلى أن استقرت أركانه في ركوعه. فإذا قال الله أكبر عند الراء أنت تعرف أنه قد يعني قد صار راكعا الآن. فعند حرف الراء هنا هو يقوله حينما يتم الركوع، فنحن عندما نسمعه انتهى من قوله الله أكبر نركع. عندما يقول سمع الله لمن حمده، من المفترض أنه يقولها أثناء الحركة، لأن في الصلاة عندنا أذكار تقال عند الوقوف، عند الركوع، عند السجود، عند الجلوس. وفي أذكار موضعها أين؟ في الحركة. فهذه يقولها الإنسان يبدأها مع بداية الحركة وينهيها مع نهاية الحركة. فعندما يقول سمع الله لمن حمده، من المفترض أن الهاء يقولها يعني تكون موافقة لقيامه. بعض الناس يخطئ خطأ، وهذا الخطأ قد يبطل الصلاة عند بعض أهل العلم، وإذا ما أبطل الصلاة فهو بدعة، وهو أنه يقوم بعد ما قام يقول الله أكبر، عفوا يقول سمع الله لمن حمده، يركع بعد ما ركع يقول الله أكبر. هذا غلط، هذا عبث في أذكار الصلاة وقول للذكر في غير موضعه، فهذا ذكر الحركة وليس ذكرا يقال عند الاستقرار بعد الحركة. فعندما يقول سمع الله لمن حمده، عندما ينهي كلامه من المفترض أننا نفهم أنه انتهى من الحركة، فعند ذلك نقوم خلفه. قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، نحن نقول ربنا ولك الحمد. فمن هنا أخذ بعض أهل العلم وجوب قول سمع الله لمن حمده على الإمام، قولها للإمام واجب، وقولها للمنفرد واجب، وقول ربنا ولك الحمد هذا واجب على من؟ على المأموم. وهل هي تجب على المنفرد؟ الظاهر أنها تجب. بالنسبة للإمام يستحب له قول ربنا ولك الحمد. قال وإذا سجد فاسجدوا. إذا سجد أيضا واستقر، يعني وصل إلى مرحلة السجود، انتهى من الحركة، نسجد من خلفه. طيب هنا في إشكال، بعض الأئمة سريعون لدرجة أنك إذا انتظرته حتى يسجد فسجدت بعد ذلك يكون هو قام من سجوده، سجوده مدته ثانية. مثل هذا أساسا يعني ترك الصلاة خلفه أولى، لأنه لا يطمئن في صلاته. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، يعني إذا ابتدأ صلاته جالسا لعذر فالذين خلفه يصلون جلوسا. وهذا يعني ذهب بعض أهل العلم إلى نسخه، فإذا صلى الإمام جالسا فالذين خلفه يصلون قياما. من أهل العلم قال يعني بظاهر الحديث. نعم. عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث شبيه بالحديث السابق، لكن في بدايته صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، يعني هو مشتكي مريض، فصلى جالسا بسبب مرضه، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. هذا الحديث كما قلنا وجه بأكثر من توجيه، قيل إنه على ظاهره وهو موافق للحديث الماضي، وقيل إنه قد يكون في صلاة السنة لأنه صلى في بيته أساسا، وقيل إنه منسوخ لأن النبي في آخر حياته صلى جالسا والذين من خلفه صلوا قياما. نعم. عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. إذن هنا ما يحنون ظهورهم بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ويستقيمون، ما يحنون ظهورهم للسجود حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، وليس مع بداية حركته يتحركون. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن الإمام فأمنوا، إذن الإمام يؤمن، يقول آمين كاملة، فنحن نؤمن وليس نقولها قبله كما يفعل أكثر الناس عندما يقول ولا الضالين، فتجد الناس قالوا آمين ثم هو يقول بعدهم. لا، إذا أمن الإمام فأمنوا، لا بد من أن تكون بعده. طبعا هنا قد تأتي مسألة أن بعض الحنفية في صلاتهم لا يؤمنون، أو ليس البعض، هو الأكثر عند الحنفية أنهم الإمام لا يقول آمين، وحتى المأموم عند كثير منهم لا يقول آمين. طب ماذا نفعل؟ نحن نقول آمين. وسمعت أن بعضهم يعني في بعض الأماكن يعاقبون من يفعل، من يقول آمين في هذه الحالة، والله المستعان. لكن يعني إذا أمنت الفتنة وما شابه ذلك، لأن هذه سنة أساسا، فإذا ما أمن وأنت تعرف أنه هو ما أمن أساسا ولن يؤمن جهرا يعني، فتؤمن عادي، ليس أنه إذا ترك هذه السنة أنت تتركها، لكن قصد أنه إذا ما كان سيترك هذه السنة فأنت تؤمن بعده وليس معه وليس قبله. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، إذن هناك ملائكة سيؤمنون مع تأمينه، فإذا وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذي الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء. أنا عندي فليطول. نعم شاء الله. فليطول ما شاء. إذن إذا صلى الإنسان للناس يعني إماما بالناس فليخفف. إيش يعني يخفف؟ يعني يقرأ قراءة في صلاته لا تشق عليهم، يعني الذي خلفك في واحد تعبان، في واحد مريض، في واحد الآن جاي من الشغل مقادر يوقف، في واحد كذا، فبارك الله فيكم. عندما يكون الإمام، عندما يكون الإنسان إماما في الناس فيقرأ قراءة معتدلة. طبعا بعض الناس تظن أن يخفف يعني يقرأ قل هو الله أحد، لا، وإنما كما كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان يطيل في الفجر فيقرأ بالمئين، وفي مثلا الصلوات الأخرى نحن ذكرنا هذه على تفصيلها في المزني، لكن على العموم أنه قد يقرأ مثلا سورة من صفحة ولا صفحتين أو ما شابه ذلك، قد يكون أقصر نصف صفحة، قد يكون في بعض الظروف يقرأ أقل. يعني مرة أحد يعني كنا نصلي في المسجد، الإمام يطيل ما شاء الله، يعني يقرأ في العشاء ثلاث صفحات تقريبا في الركعة، فيعني الناس خلاص متعودة على الإمام أنه هكذا قراءته، فعلا هي تحب وصوته جميل، نسأل الله سبحانه وتعالى. الآن في مشكلة في عنده في المسجد، نسأل الله أن يعيده. المهم فالناس تصلي هكذا، وفي ناس تأتي بدها تسمع هذه التلاوة. واحد من مرة من المرات كان قدم شخصا آخر فصلى بهم، فماذا قرأ؟ ألم قرأ سورة الفيل، وقرأ ما أدري العصر ولا شيء آخر. فلما خلص صار من الموجودين قال: والله أنت لازم تصير إمام. فعلى العموم لا، هو يعني يطول ويقصر بحسب بشيء من الاعتدال، لا يقصر كثيرا ولا يطيل كثيرا، لكن إذا صلى لنفسه بقى وحده أو صلى قيام الليل أو ما شابه يطيل ما شاء. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء، تخيل ما أطول هذه الصلاة، لكن هو يصلي لنفسه ما راح يشق على غيره. معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى بالناس، كان يصلي بالناس العشاء إماما، فصلى بسورة البقرة، جاء شخص خلفه متعب، كان يسقي الزرع ويسقي النخل وكذا، متعب منهك، بده بس يصلي وينام. فلما رآه افتتح البقرة، هو يعرفه خلاص فتح البقرة ما راح ينتهي إلا ينهيها، فعزل نفسه، نوى الانعزال عن الإمام وصلى بسرعة وراح. فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا منافق، لأن صلاة العشاء ثقيلة على المنافقين، قالوا هذا اتهم بالنفاق. فهو ذهب إلى النبي، ليس هم الذين شكوه، هو الذي ذهب إلى النبي فشكاهم، قال أنا هكذا الذي حصل معي، وقالوا عني منافق. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا فقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ شوف الكلمة شديدة. معاذ ماذا فعل؟ قرأ سورة طويلة. أفتان، منها أنت قد تفتن شخصا عن صلاته بهذه الإطالة. فأمره بالتخفيف، قال له اقرأ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أو مثل هذه السور. فإذا الإنسان دائما يقدر. نعم. عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. أنا عندي الكبير والصغير. جيد أن يكون هناك اختلاف في النسخ، لأن هذه روايات للحديث. قال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل. كيف أتأخر بسبب إطالته؟ ما هو إذا يصلي لك الصبح ساعة كاملة، في ناس ما تستطيع أن تقف، وفي رواية تفوتني الصلاة حتى. الإمام يصلي ساعة، أنت ما تستطيع تقف ساعة، فماذا تفعل؟ تقول: يلا أجلس في البيت نصف ساعة وبعدين أروح للمسجد أصلي معهم نصف ساعة وأكون أدركت الصلاة. فأحيانا هو يقصر الصلاة، لأن يعني مو دائما ساعة، أحيانا عملها نص ساعة، فهذا يذهب ليدرك نصف الساعة الأخيرة فتفوته. فاشتكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما يقدر يصليها كاملة، وإيش بده يعمل؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن منكم منفرين. لما يعني تزيد في مثل هذه المسائل أنت تنفر الناس من الدين. وعلى فكرة هذه تصير معي أحيانا في مسألة صلاة الجمعة، أنا ما أستطيع الجلوس على الأرض مدة طويلة، يؤلمني ظهري ألما كبيرا إذا جلست على الأرض. فعندما أذهب إلى مساجد عربية تجد أنه يطيل في الخطبة أحيانا يعني 45 دقيقة 50 دقيقة، أنا أموت من الألم. فماذا أفعل؟ أتأخر، يعني أذهب قبل، مثلا أعرف الخطبة 50 دقيقة، أذهب عند الدقيقة 40، أحضر آخر 10 دقائق من الخطبة بعذر، يعني اللي ما عنده عذر أمره أسهل، لكن أنا ما أستطيع فعليا، جسمي ما يساعدني على ذلك، فأذهب أتأخر. فأحيانا هو يكون مخلص خطبته قبل، فأذهب وإلا الناس خلاص انصرفوا من الصلاة. فاتتني خطب كثيرة بهذا السبب. تروح عند التركي ما شاء الله عليه 10 دقائق بالتمام والكمال أو ربع ساعة، وهذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة، ما كان يطيل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في الجمعة، ماذا يقرأ في صلاته؟ يقرأ سورة الأعلى في أكثر الصلوات والغاشية. وكان يقول: إن طول صلاة المرء وقصر خطبته مئنة من فقهه. إذن كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أقصر من أن يصلي صلاة يقرأ فيها الأعلى والغاشية. تخيل، إذن كانت صلاته صلى الله عليه وسلم خطبته خفيفة يسيرة، موعظة سمعها الناس واتعظوا بها، وليس شيء طويل درس. فعلى العموم هذا يعني دائما الإنسان يلتفت إلى مثل هذه الأمور، ويعني حتى لا يعني يقول لما تقعد على الكرسي. طبعا بعد ذلك وجدت مسألة الكرسي هذه، دائما الإنسان يقدر حال الذين خلفه. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيسمع صوت صبي يبكي، يعرف أن إذا في وحدة عندها صبي جايبته معها على المسجد وصار يبكي، فرحمة بهذا الصبي يستعجل بصلاته. دائما الإنسان لازم يكون عنده مثل هذه الأمور. نعم. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الآن يبدأ رحمة الله عليه بذكر صفة صلاة النبي. معنى صفة صلاة النبي يعني كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فابتدأ من أول مسألة بعد تكبيرة الإحرام، ألا وهي دعاء الاستفتاح أو دعاء الافتتاح. هذا الدعاء سنة من سنن الصلاة وله أكثر من صيغة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ثم يسكت، يعني هم ما يسمعون صوته قبل أن يبدأ بالفاتحة. فسأله: ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني اغفرها لي، اجعلها بعيدة عني، لا تؤاخذني بها. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني حتى لو غفرتها لي، سبحان الله، والله الأدعية لو تأملنا بها، حتى مع مغفرتها والمباعدة بيني وبينها أثرها لا يبقى في قلبي، لأن آثار الذنوب عندما تبقى في القلب تحيط به فتقسيه وتبعده عن طاعة الله. فأنا أريد يا رب مثل ما الثوب الأبيض، الأثواب الملونة قد لا يكترث لها الإنسان، لكن الثوب الأبيض أي بقعة وأي أثر تجد أنه واضح في هذا الثوب. فدائما تجد المرأة تفركه عندما، أو الرجل يعني عندما ينظفه يفركه فركا شديدا ويأتي بالمواد حتى لا يبقى له أي أثر، لكن لو ثوب أحمر ولا كذا ممكن يبقى أثر ما ينتبه له الإنسان. فشوف تنقية كاملة، باعدت الخطايا، أريد تنقية خلاص ما يبقى لها أثر. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. عندما يكون الجو حار جدا يشتهي الإنسان حمام بارد، ها، لكي يعني حمام بارد هكذا أزال عنك آثار هذا العرق والرائحة وكذا إلى آخره. وليس فقط ماء، في معه ثلج، الثلج إذا فرك على الجسد كان مثل الصابون، لا يرغي لكن يزيل ما بقي على الجلد من آثار. والبرد اللي هو قطع الثلج معروف أظن عند الجميع، لكن البرد قد يكون يعني له أسماء أخرى في بعض البلاد، اللي هي قطع نحن كنا نسميها بدير الزور سنون العجوز، مثل السن مع المطر ينزل هكذا قطع متجمدة، هذا البرد. فهذه أيضا كأنها كلها تنزل على الجسد فتفركه فركا فلا يبقى منه شيء، ليخرج الإنسان نقيا. الذي يفتتح صلاته بهذا الدعاء وباستشعار هذه المعاني عندها هذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الصلاة فعلا ستنهاه عن الفحشاء والمنكر، لكن أي يردد وعقله مشغول بالأشياء الأخرى الأمر عنده سيختلف. دعاء الاستفتاح سنة وله أكثر من صيغة، ولكن هذه إحدى الصيغ. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوده ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير اللي هو رفع اليدين، توجيه الكفين إلى القبلة مع قول الله أكبر. ثم يضع اليمين على الشمال. أين توضع اليمين على الشمال؟ توضع فوق السرة أو تحت السرة، وأكثر أهل العلم على وضعها تحت السرة. ووضعها على الصدر قول لم يقل به أحد من السلف إلا قول نسب لعلي رضي الله عنه وهو ضعيف عنه. وأما يعني على المذاهب الأربعة فإنها توضع تحت السرة أو فوقها، وكلا الموضعين جائز، توضع اليمين على الشمال. ويستفتح الصلاة بالتكبير يعني بقول الله أكبر، والقراءة يعني هذه في الصلوات الجهرية اللي هي المغرب والعشاء والفجر، هذه يجهر بهذه القراءة، فأول ما يجهر يجهر بقوله الحمد لله رب العالمين. إذن ما يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، يقول بسم الله لكن بسره بدون أن يسمع غيره، ويبدأ الجهر بالحمد لله رب العالمين. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، يعني بعض الناس يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم بناء على حديث ضعيف. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يعني عند الركوع رأسه مستوى مع ظهره، تشعر كأنه لو وضعت قطعة خشب هكذا مستقيمة على ظهره ورأسه تجد أنها يعني هكذا مستقيمة مستر، لا يرفع رأسه ينظر وكأنه ينظر إلى الجدار الذي أمامه، ولا يصوبه وكأنه ينظر إلى بطنه، لا مستقيم مع الرقبة. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. بعد أن ركعنا نستقيم، نقول سمع الله لمن حمده، ونعتدل ونقول ربنا ولك الحمد. بعض الناس أثناء الرفع يقول سمع الله لمن حمده فورا يسجد، يعني حتى ترى بعض الناس جسمه ما اعتدل. لا، يجب أن يعتدل جسمك، يرجع كل عظم إلى ما كان عليه وتستقر على هذا، خلاص استقررت بعد ذلك تسجد. طبعا على المذهب الحنفي هذا عادي، إن ترفع نصف رفع أو تسجد هذا عادي، لكن هذا يعني نهى عنه أهل العلم، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ونهى عنه أهل الحديث، وقالوا هذه الصلاة لا تصح عندنا. تستوي قائما يعني تعتدل قائما. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. فإذا حتى القعود بين السجدتين يجب أن خلص أن تستويت، يعني إذا قيل لك أمكث على هذه الحالة تستطيع أن تمكث مدة. ليش؟ لأنك مستقر، أعضاؤك مستقرة في هذا الجلوس، ليس فقط رفع رأسه، لا، وفي ذكر رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا يقال بين السجدتين، فهذه تقولها وأنت مستقر قاعدا حتى تصح صلاتك، تستقر قاعدا. وكان يقول في كل ركعتين تحية، يعني بعد أن صلى ركعتين يجلس يقول التحيات لله والصلوات ستمر معنا. طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. عندما نسجد، هذا في السجود، تسجد أنت تضع يدك على الأرض، أين تضعها؟ إما أن تكون بمحاذاة كتفيك أو بمحاذاة أذنيك، موضعين وردا. أما المرفق اللي الناس يسموه كوع، هو ما اسمه كوع، اسمه المرفق اللي هو مفصل اليد هذا الكبير، هذا لا يوضع على الأرض، هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يختم الصلاة بالتسليم، يعني بعد ما ينتهي من الصلاة يسلم عن يمينه وعن شماله. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك إلا في السجود. أو شيخنا كان عفوا وكان لا يفعل ذلك في السجود. أيوة. قال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اللي أكتافه، فهذا موضع رفع اليدين في افتتاح الصلاة، وكذلك حينما نريد الركوع أيضا نرفع يدينا إلى هذا الموضع، وكذلك عندما نقوم للركعة الثالثة في أول الركعة الثالثة نرفع يدينا إلى هذا الموضع. ورد الرفع أكثر، يعني الرفع إلى حذو الأذنين، ولكن هذا يعني هو قول من الأقوال على العموم، ولكن لا توضع الإبهامان، لا يوضعان على الأذنين، هذه بدعة، ولا تكون الأيدي وكأن الإنسان يريد الإمساك برأسه، بل تتوجه الكفوف إلى القبلة، هذا هو الرفع الصحيح. طبعا يرفعهما كما قلنا بعد الرفع من الركوع، عندما يريد أن يركع يرفع، وعندما يرفع من الركوع أيضا يرفع يديه. إذن صار عندنا كم موضع لرفع اليدين؟ أربعة: الأول عند افتتاح الصلاة، والثاني عند الهوي للركوع، والثالث عند القيام من الركوع، والرابع عند القيام إلى الركعة الثالثة. طيب لما بدنا نسجد، لا ما ترفع يديك، ما يلزم. ولما نقوم للركعة الثانية أو الركعة الرابعة أيضا ما نرفع يدينا. هنا يقول كان لا يفعل ذلك في السجود. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. إذن في سبعة أعظم يسجد الإنسان عليها، لا بد من أن توضع على الأرض في السجود. قال الجبهة وأشار إلى أنفه، لتفهم أن الجبهة والأنف اعتبرهما عظم واحد لأنه متصل، هو ما يعد العظام بالعد، ولا الكف فيها عظام متفرقة، ولكنه عدها عظما واحدا. فالمقصود هنا الوجه اللي هو الجبهة والأنف توضع على الأرض، ولا يضع جبهته ويزيل أنفه، أو يضع أنفه ويزيل جبهته، هذا لا يجوز. اليدين، الركبتين، القدمين، كثير من الناس ترفع أقدامها عند السجود، هذا غلط. وفي ناس تضع رجل على رجل في السجود، هذا غلط، هذا عند كثير من أهل الحديث مبطل للصلاة، صلاته باطلة، مع أنها صحيحة عند أهل الرأي. أهل الرأي يرون مجرد أن تضع رأسك على الأرض صلاتك صحيحة، هذا غلط عند أهل الحديث، ويرونها صلاة باطلة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. إذن الحركات في الصلاة كلها يقول فيها الإنسان الله أكبر، ما عدا الركوع، القيام منه يقول فيه سمع الله لمن حمده، ويقولون ربنا ولك الحمد. أيضا التسليم هذا يعتبر حركة، حركة الرأس هذه، يقول السلام عليكم ورحمة الله. أما الحركات يعني الباقية، السجود والقيام من السجود والنزول للركوع، هذه كلها يقال فيها الله أكبر. يقول: ما شرحت عقبة الشيطان هنا في الحديث، وكان ينهى عن عقبة الشيطان اللي هي الإقعاء، وهو أن يضع رجليه، يضع مقعدته على الأرض، ورجل على الجنب الأيمن ورجل على الجنب الأيسر، هذا يسمى الإقعاء أيضا، نهي عنه. عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي رحمه الله قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. أي هذا أيضا يرتبط بمسألة التكبير، ولعل هناك من كان مثلا يقصر بهذا التكبير أو يقوله بصوت منخفض لا يسمع ما شابه ذلك، فلهذا ذكر هذه المسألة أنه ذكره بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري ما خل القيام والقعود قريبا من السواء. نعم، هنا طبعا في مسألة بالنسبة للتكبير نسيت أن أذكرها، التكبير يعد سنة عند سائر أهل العلم، أما الحنابلة فيعدونه واجبا. فنعم هذا هو الحكم. هنا يقول رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت، يعني نظرت إليها وانتبهت إليها، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوع فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. إذن كان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع تقريبا مدتها واحدة، مدة السجود مثل مدة الجلوس بين السجدتين. لكن هنا في رواية البخاري ما خلى القيام والقعود، القيام اللي يقرأ فيه القرآن أكيد سيكون أطول من مدة الركوع، لكن الركوع والسجود والجلسة والقيام بعد الركوع هذا كله يكون واحد، والقعود اللي هو يذكر فيه التحيات لله والصلوات والطيبات هذا سيكون طويلا لأن فيه ذكر أطول من غيره. نعم. عن ثابت البناني رحمه الله عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال إني لآل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. هو يقول إنه لن يقصر في أن يصلي صلاة يحاول أن تكون كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ثابت البناني رحمة الله عليه، فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. إذن كان في بعض الناس يقصر في جانب من جوانب الصلاة، ألا وهو الوقوف أو القيام عفوا بعد الركوع والجلسة التي بعد السجدتين، كانوا يستعجلون بها. فيقول لا، عند أنس رضي الله عنه الذي كان يصلي بنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى يقول الناس إنه قد نسي، يعني يظن الناس إنه ها لسه ما سجد، إذن هو ظن نسي وظن أنه مثلا في الآن بده يقرأ قرآن أو شيء. ليش؟ لأن الناس تستعجل في هذا، هو لا ما يستعجل، ركوعه طويل بطول قيامه بعد الركوع وسجوده بطول هذا وكذلك جلسته بين السجدتين. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خفيفة ولكنها تامة. بعض الناس إذا صلى تجد أن صلاته غير متناسقة، يطيل مثلا بالقراءة ويستعجل بالركوع والسجود، أو يخفف الكل تخفيفا مخلا، أو يطيل بالكل إطالة مخلة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته متوازنة، أولا هي خفيفة فلا يثقل على الذين خلفه، اللي بده يصلي أكثر يروح يصلي سنن، الله يعني جعل له من السنن ومن التطوع ما جعل، فهذه خفيفة ومتوازنة ليس فيها قصور في أحد حركاتها. نعم. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. هنا قال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت، يعني أنا ما أريد أصلي، ما عندي صلاة أريد أن أصليها، ولكن سأصلي لأبين لكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. لما تقوم للركعة الثانية، هل أنت تقوم من السجود مباشرة إلى القيام أم تجلس ثم تقوم؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، وكثير من السلف ذهبوا إلى أن هذه الجلسة تكون عند الحاجة، أي جلسة استراحة، إذا ما تستطيع القيام مباشرة فتجلس ثم بعد ذلك تقوم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، وابن عمر كان يفعلها وغيره، لكن اختلف العلماء في توجيهها، هل هي من سنن الصلاة أم هي مما يفعله الإنسان إذا كان يحتاج إليه، هذا موضوع الخلاف فيها. نعم. عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. يعني عندما يسجد لا يجعل مرافقه تلتصق بجذعه، وإنما يفرج، يبعد المرفق عن جذعه، حتى إن الذي خلفه إذا نظر سيرى إبطه. طبعا هذا يكون للإمام وللمنفرد، لأنك إذا تصلي بصف لا تستطيع أن تفعل هذا، لأنك ستضع يعني مرفقك في وجه صاحبك وتؤذيه، لكن إذا كان الإنسان يصلي منفردا أو يصلي يعني إماما بالناس وعنده مجال لفعل هذا فيفعله. نعم. عن أبي مسلمة سعيد بن زيد قال: سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، قال: نعم. الصلاة بالنعال سنة مستحبة، وهي أفضل من الصلاة بغير نعال، إلا أن الناس اليوم لما فرشت المساجد بالسجاد من الطبيعي أن الناس ما راح يدخلوا بالنعال ويخربوا هذا السجاد، له ثمن والناس تحتاجه لكي ترتاح في سجودها وكذا، فصاروا يخلعون نعالهم قبل دخول المسجد، وإلا لما كانت المساجد ما فيها هذا السجاد كانوا يدخلون بنعالهم ويصلون بالنعال، والنعال الأصل فيها صح، يعني يدوس فيها على الأرض وكذا، لكن طالما أنك ما علمت يقينا أن عليها نجاسة فيجوز لك أن تصلي فيها. فالذي يصلي في بيته، الذي يصلي في مكان مثلا خارج في شارع ولا في أي مكان، يعني في ساحة هكذا وهو لابس حذاء، فيصلي بحذائه سنة. نعم. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إماما بالناس، وهو في صلاته يحمل بنت النبي هي زينب، وزوج زينب أبو العاص، فأمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أبي العاص، يعني أبو العاص أبوها. يعني شوف سبحان الله يسر الشريعة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي الآن قد يصلي ويحمل طفلا؟ الناس يعني تسخر منه، أو هو قد يستنكف إلى آخره، لكن يحمل بنت بنته، وهذا فيه من الأحكام أحكام مهمة في شريعة الله سبحانه الله. أولا أن الحركة في الصلاة لا تبطلها إذا كانت يسيرة. ليش؟ هو حامل بنت، فهذه البنت بده يحطها ولما يقوم بده يشيلها، هذه الحركة ما أثرت على صحة صلاته. شوف الفوائد. الثانية أن مس المرأة لا يبطل الوضوء، هذه امرأة هي طفلة لكنها أنثى، النساء مفردها امرأة، هذا كلمة امرأة ليس بمعنى كبيرة وإنما بمعنى أنثى، فهذه أنثى من النساء، واحدة من النساء تعد مع النساء، فهو لمسها حملها ولم يبطل وضوءه، إذن هذا لا يبطل الوضوء. كذلك يعني يفهم الإنسان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالأطفال. فمرة سجد النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن والحسين ويعني اعتليا ظهره عليه الصلاة والسلام فبقي ساجدا حتى ينزل. فيعني هذه سبحان مواضع يعني يلتمس الإنسان منها أحكام فقهية ويلتمس منها أحكام عملية في الرفق. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. نعم، السجود يعتدل فيه الإنسان بمعنى أن لا ينزوي كثيرا، لا يكون رأسه قريب جدا من ركبتيه، ولا يبسط ذراعيه بساط الكلب، يعني لا يضع ذراعيه على الأرض كاملتين، يضع فقط كفيه على الأرض ولا يضع مرفقيه. نعم. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فراجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث استخرج منه أهل العلم فوائد كثيرة، لكن أهم فائدة في هذا الحديث هو مسألة الاطمئنان في حركات الصلاة. طبعا هذا الحديث سمي بحديث المسيء صلاته، قالوا لأنه أساء صلاته فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولو أننا سميناه باسم آخر أليق بهذا الصحابي، يعني مهما كان هذا صحابي، فلو سميناه حديث من لم يطمئن في صلاته أفضل من أن نقول حديث المسيء صلاته. طيب، هو صلى فجاء إلى النبي فسلم عليه. شوف الآن أول فائدة، أنه لما دخل المسجد قدم الصلاة على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إلا إذا كان النبي في أول المسجد مثلا فيسلم عليها، نعم، لكن النبي مثلا بعيد فيأتي هو أول شيء يصلي ثم يذهب ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، أنت ما صليت، روح صلي. فذهب وأعاد صلاته، ما سأل النبي إيش الموضوع، خلاص أصل. رجع إلى النبي فقال له مرة أخرى نفس الشيء، رجع إلى النبي قال له مرة أخرى نفس الشيء، فقال له: والذي بعثك بالحق، يعني والله الذي هو بعثك، ما أحسن غيره، هذه الصلاة التي أعرف أصليها فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. إذن هو كان إذا ركع يستعجل في هذا، يركع مباشر سبحان ربي قام، ما يعتدل قياما يسجد. فقال: لا، حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن جالسا. إيش يعني تطمئن؟ الآن هذه كاسة عندك حركتها من اليمين إلى اليسار، تجد أن الماء بقي يتحرك ثواني، بعد ذلك همد هذا الماء. إيش نقول؟ اطمأن الماء. فكذلك أنت عندما تسجد أو عندما ترفع أو عندما كذا حتى تطمئن، أن توقف لك ثانيتين ثلاثة تذكر الله سبحانه وتعالى أو أكثر، يعني ثانيتين ثلاثة على الأقل، يعني نقول تذكر ذكرا مطمئنة، وافعل ذلك في صلاتك كلها. طيب، هنا من هذا الحديث أخذ أهل الحديث وجوب الطمأنينة بالصلاة خلافا لأهل الرأي. أهل الرأي يقول لك هذه الصلاة لتنقرها نقر صلاة صحيحة، أهل الحديث يقولون غير صحيح، هذه الاطمئنان ركن، فالذي لا يطمئن في صلاته هذا الاطمئنان بهذا المعنى الذي ذكرته فلا يعتبر قد صلى، لأن النبي قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، ما صلى. فأهل الحديث ذهبوا إلى أن هذا ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بالاطمئنان. نعم. باب القراءة في الصلاة. العبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نفهم من هذا الحديث أن الذي لا يقرأ بالفاتحة فعند ذلك هذا لا تعد صلاته صلاة. العلماء اختلفوا في صلاة الجماعة، يعني اللي يصلي منفردا والإمام ما اختلفوا، لكن في صلاة الجماعة طبعا في خلاف لكنه شاذ، لكن في صلاة الجماعة هل تجب علي الفاتحة إذا كان الإمام سيقرأها جهرا أم لا تجب؟ هنا لأهل العلم قولان، منهم من قال تجب، منهم من قال لا تجب، منهم من قال تستحب، منهم من قال تكره، هذه صارت أربعة. طيب، إذا الإمام ما قرأ أيضا هذا موضوع آخر للخلاف، ما قرأ بصوت يعني في صلاة الظهر والعصر ما يقرأ بصوت، أيضا ما الحكم؟ هذا موضوع خلاف. والذي أميل إليه قول الشافعي بأن المأموم مطالب بقراءتها كما أن الإمام مطالب بقراءتها، ولا تصح صلاة المأموم حتى يقرأها. ما دليل ذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر. صلاة الفجر ما هي؟ صلاة جهرية. إذا ثبت أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية فالسرية من باب أولى، فالفجر صلاة جهرية. فلما انتهت الصلاة التفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلفي، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، يعني لا تفعل لا تقرأ خلفي إلا الفاتحة، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا يفهم منه أن الصلاة الجهرية والسرية أنت تقرأ خلف الإمام. طيب، اختلفوا أيضا خلاف آخر في هذه المسألة، متى نقرأ؟ يعني أثناء قراءة الإمام أنا أقرأ؟ من أهل العلم من قال لما يقرأ الإمام أنت لا تقرأ، لكن بعد أن يسكت اقرأ. ومن المفترض أن الإمام في عنده سكتة يسكتها بين الفاتحة وبين السورة الأخرى، بعض الأئمة ما يسكت، ما عنده ثانية واحدة يسكت فيها. يجوز أن تقرأ قبل الإمام، يجوز أن تقرأ بعد أن ينتهي الإمام من القرآن. طيب، ما عندك ولا موضع؟ إذا كان يقرأ الفاتحة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هنا سكت قليلا، أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم، انتهى الأمر. فإذا ما يسكت خالص وبقى في أمين ما فعلا يعني يسردها سردا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قوله الله أحد، انتهى. فعند ذلك يعني يمكن الإنسان أن يقرأها حينما يقرأ السورة التي بعد الفاتحة، لأن قراءته للسورة بعد الفاتحة هذه سنة، فأنت تقرأ فرضك في هذا الوقت. نعم. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأولين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمعون الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. طبعا هنا أنت تعرف عدد الركعات من هذا الحديث. لكن يعني نعلق على موضوع القراءة، كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني كل ركعة فيها سورة، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. إذا الركعة الأولى يقرأ فيها سورة أطول من الثانية. يسمعنا الآية أحيانا، يعني لو سألته كيف عرفت أنه قرأ بعد الفاتحة شيئا يقول نحن أحيانا نسمع، فعلا أحيانا الواحد حتى لو قرأ قراءة خافتة قد يرفع صوته في بعض الآيات أو بعض الكلمات. وكان يقرأ بالعصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. وفي الركعتين الأخريين يعني من الظهر أو من العصر بأم الكتاب يعني فقط، ولا يقرأ معها. طيب ماذا لو قرأ معها، ماذا يكون حكمه؟ هذا جائز، فقد قرأ أبو بكر رضي الله عنه في الركعة الثالثة والرابعة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، إذن هذا داخل في الجواز، فلا يعد من السهو مثلا، يسجد له سهو أو لا يعد خطأ، لا، ولكنه خلاف الأولى. وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. نعم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. هنا يريد أن يبين لك مسألة القراءة بالمغرب لأنها غير مذكورة في الحديث السابق. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. هنا تستفيد أنها يعني سورة التين ليست من السور الطوال، فقرأ بها في العشاء، وتستفيد أيضا حكم القراءة بالعشاء أنها قراءة جهرية، وكذلك الحديث الماضي يعني أن القراءة كانت جهرية في المغرب. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. سبحان الله. وكان يقرأ وبعد أن ينتهي من قراءته يقرأ سورة قل هو الله أحد، هي سورة الإخلاص. فالصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني هذه السنة ولا إيش الموضوع، ليش يفعلها؟ فقال سألوه، فلما سألوه قال لأنها صفة الرحمن، صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأها. وفي رواية يعني قال إنه يحبها. هذا نستفيد منه أكثر من فائدة. الفائدة الأولى أن الإنسان له أن يقرأ أكثر من سورة، وأكيد هو ما راح يكون دائما يعني يقرأ السورة اللي قبل قل هو الله أحد ويقرأ قل هو الله أحد بعدها، وإنما يقرأ سور مختلفة ثم يقرأ قل هو الله أحد. فإذا يجوز أن تأتي بسور غير يعني ليست متتالية، يعني سورة مثلا من وسط القرآن ثم سورة من آخره، هذا جائز. ويجوز للإنسان أن يكرر آيات معينة في صلاته أو سور معينة في صلاته، هذا كله داخل في الجواز طبعا، وهذا من عاجل بشرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، أن الله سبحانه وتعالى يحبه. كذلك فإن قل هو الله أحد هي صفة الرحمن، لأنها يعني تجمع من صفاته قل هو الله أحد هذه الوحدانية، وعدم فيها عدم الشريك، الله الصمد، وهذه قالوا فيها كما يقول ابن عباس الذي لا جوف له، وقال غيرهم الذي يصمد إليه في الحوائج الذي يدعى، لم يلد ولم يولد هذا تنزيه له عن الوالدة والولد، ولم يكن له كفوا أحد هذا تنزيه له عن المثيل والنظير والشريك وسائر ما يعني يمكن أن يشاركه في صفة أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذا يدخل أيضا في باب أو في مسألة التخفيف في الصلاة. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذا يدلك على أن الصلاة الجهرية لا يبدأ فيها بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، يقرأها سرا كما قلنا قبل قليل، وهذا الذي عليه جمهور أهل الحديث. والشافعي اختار قول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الحديث الذي اعتمد عليه حديث ضعيف ضعفه أهل العلم، فيه زيادة شاذة. وبهذا نختم، جزاك الله خيرا وجزا الله الإخوة الحاضرين خيرا. أقرأ بعض الأسئلة التي جاءت. سؤال عن الحشرات واستخدامها في المواد الغذائية، هذه سيكون لها بحث خاص إن شاء الله. بالنسبة لوضع الغلاء في سوريا، ما حكم إخراج زكاة المال مواد غذائية بدلا من المال؟ هذا لا يجوز، إنما يخرج المال، والذي عنده مثلا محل تجاري يريد إخراج زكاة المواد هذه يجوز له أن يخرج من محله، لكن الذي يخرج زكاة مال لابد من أن تكون مالا، وعندهم زكاة فطر هذه تخرج طعاما. إذا كان إمام وأردت أن أجلس جلسة استراحة فكيف أكبر خوف أن يسبقني المأموم؟ إذا كنت إماما وأردت أن أجلس جلسة استراحة كيف أكبر خوف أن يسبقني؟ هذه بقى بحسب ما يعتاد المأمومون عليك، يعني تستطيع في البداية أن تنبههم أني أنا ترى يعني أجلس جلسة استراحة قبل أن أقوم، فهم عرفوا الحكم فبذلك يعني ينتبهون. ما الفرق بين أن نقول إن هناك أشياء لا يستطيع الله فعلها أو نقول إن قدرة الله محدودة؟ لم تتضح لي المسألة عندما تكلمت عن ذاكر ناك. والله أنا وضحت يا أخي، هو أراد أن يقول إن هناك أشياء مستحيلة لا تدخل في قدرة الله سبحانه وتعالى لأنها هي أساسا من المستحيلات، لكن لا يجوز أن نقول قدرة الله محدودة. سمعت من بعض مخالفينك أن تكثر عوام الأشاعرة، هل قولهم فيك صحيح؟ وأضيف أن هذا سبب رئيسي لحربهم عليك. لا، هم كذابون. في تكبيرات الانتقال جاء عن الصحابة كابن عمر، طبعا مع كذب هؤلاء، إلا أن هناك من العلماء من كفر الأشاعرة لا يجرؤون على محاربة كابن قدامة وغيره من أهل العلم. في تكبيرات الانتقال جاء عن الصحابة كابن عمر بن عباس ترك تكبيرات الانتقال. هي كما قلت اختلف العلماء في وجوبها، وأما الترك فالتكبيرات هذه سرية، فالصلاة الجهرية هذه لا تترك، فالذي لم يسمعها منهم يعني إلا إذا كان نص عليها هو، فإذا نص عليها فهذا مذهب له. في مسألة دعاء الاستفتاح، كيف بعد مغفرة الذنب لا يزال له أثر على القلب؟ هناك المغفرة هي زوال العقاب عليه، يعني أن الله لا يعاقبك عليه، ولكن هو أورثك قسوة في القلب وما شابه ذلك، فهذه تحتاج إلى تطهير. يقول وهناك حديث آخر في زوال الراني بالاستغفار. نعم الراني يزول بالاستغفار، لكن هنا في توضيح زائد، يعني هنا في مسألة زائدة على مسألة مجرد الاستغفار، كما تقول اللهم اغفر لي وارحمني، المغفرة نوع من الرحمة، لكن أنت زدت في ذلك، اللهم اغفر لي وعافني واعف عني مثلا، أنت زدت في ذلك، مع أن النهاية الاستغفار قد ينوب عن العفو، والعفو قد ينوب عن الاستغفار. إذا صلى الشخص فرضا جهر به منفردا، هل عليه أن يجهر كما في الإمامة؟ ما فهمت السؤال. هل يجوز أخذ الفقه والحديث عن علماء الأشاعرة؟ يجوز، المبتدع يجوز أخذ الفقه عنه، إلا المبتدع في العقيدة يجوز أخذ الفقه عنه إذا كان أتقن هذا الفقه ولم يبتدع حتى بالفقه. أليست فتوى عيد الزواج وأعياد الميلاد التي أجزتها تفتح باب لأهل البدع، لأنه سيكون يوما في السنة ثابت كعيد ميلاد أو عيد زواج، فيقولون نحن نخصص عيد المولد لقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا فرق بين أن يزيد الإنسان على دين الله سبحانه وتعالى وبين أن يفعل فعلا شخصيا. ألست أنت تدخلين إلى هذا الدرس مرتين في الأسبوع؟ هذه في اللغة يجوز أن تسمى عيد، لأنه يعاد كل أسبوع، فإذا علينا أن لا نخصص موعدا للدرس حتى لا يكون عيدا، وإذا كان عيدا فتحنا بابا لا، هذه ليست زيادة على الدين، هذه تنسيق. فكذلك الطفل هذا صار عمره شهر، اليوم صار عمره شهر ما شاء الله، نقول للناس ماذا؟ بأي شيء نحرمه على الناس؟ وصار عمره سنة، بأي شيء نحرم على الناس أن يحتفلوا به أو يأتوا به هدية له بهدية؟ ضابط التحريم ما هو؟ هل هو بدعة؟ هذه ليست من سائل الدين حتى نجعلها بدعة. هل هو تشبه بالكفار؟ هذه ليست من خصائص الكفار حتى نجعلها تشبها بالكفار. فالتشبه بالكفار يكون في خصائصهم الذي يختصون به والذي هو من شعائر دينهم. على أي أساس نحرم على الناس ما لا دليل على تحريمه؟ هل يطيل المصلي في ركعتين الأخريين أم يقصر؟ يقصر، لأنه يقرأ الفاتحة فقط. أنا أقرأ الفاتحة مع قراءة الإمام وهو يسرد، وإن لم أفعل لا يسعني قراءتها، فهل فعلي صحيح؟ يعني إذا كان هذا فنعم فعلك صحيح. أنا كنت جالس عند شيخ فقال الله له يد ووجه وغيرها من الصفات، وهذه الصفات بمجموعها ذات، فما الفرق بين القول بين هذا القول وقول الصفات عين الذات؟ لا، هذه مسائل مختلفة تماما. إذا قال الصفة هي عين الذات، إذن لا فرق بين الذات وبين الصفة، لكن هو يقول لك هذه الصفة زائدة على الذات. الذات هذا ليس هو نفس الصفة، لكن هذه الصفات هو قال بمجموعها هي الذات. الصلاة بالبوت الرياضي نعم تجوز. جلسة الاستراحة التي تكون قبل القيام للركعة سنة، وكيف يكون التكبير؟ هل من أرفع من السجود أم من القيام من هذه الجلسة؟ لا، هي الذي أختاره أنها ليست سنة، وهو اختيار كثير من السلف، إنها للحاجة. والتكبير يكون من عند الرفع من السجود. هل نضع اليد بعد الرفع من الركوع كما كانت أم نسبلها، وأيهم أصح؟ الذي أختاره هو وضع اليدين على يعني اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، لأن الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بوضع اليمين على الشمال في الصلاة، فهذا الموضع ما ذكر فيه شيء ينفي وضع اليمين على الشمال، وجاء في حديث آخر أنه يرفع من الركوع حتى يعود كل عظم مكانه. كيف كان مكانه قبل الركوع؟ كانت اليمين موضوعة على الشمال. من نسي الفاتحة هل عليه سجود السهو عند الشافعي؟ عليه إعادة الركعة. هل قول بسم الله الرحمن الرحيم واجب من الفاتحة في الصلاة؟ أقصد سرا الذي يقرأ بقراءة حفص فهو واجب عليه. لماذا لم يذكر المزني ربي اغفر لي؟ ما أدري. المسح على الخفين يبدأ بعد أول حدث أم بعد أول مسح؟ بعد أول مسح. إذا صليت إماما ونسيت الجهر بالتكبير والمأمون لم يتبعني هل أكبر مرة ثانية بصوت عالي؟ نعم. أفكر منذ فترة في فتح مشروع لكن سلعته لا تتوفر في بلدي ويمكن شراؤها من الخارج فقط بالبنوك الافتراضية. طبعا كنا نعرف أن البنوك الافتراضية تحتوي على بند ربوي، فهل بصراحة أنا ما بعرف البند هذا وما أعرف البنوك الافتراضية إلا إذا قصدت أنه بنك على الإنترنت مثل بايبال أو كذا، أحتاج إلى شرح لهذه. لكن على العموم يقول فهل إن طلبت من شخص يتعامل مع هذه البنوك أن يشتري هذه السلعة وأنا أشتريها منه أكون قد وقعت في الربا؟ لا، هو بكل أحوال متعامل مع هذه البنوك، فأنت بهذا تزيل عنك هذا التعامل الربوي. هل تبطل الصلاة إذا لم يؤمن الإمام؟ لا لا تبطل، لأن التأمين سنة، وأمن المأمومون أو أمنوا قبله أم معه هذا كله لا يبطل الصلاة. هل صفة صلاة المرأة مثل الرجل وخاصة طريقة الجلوس؟ كثير من السلف نصوا على أن المرأة تجمع بدنها، يعني لا يعني مثل في السجود النبي يرى إبطيه، قالوا لا المرأة تضم أيديها إلى جذعها. وكذلك في السجود تضم جسدها أكثر، يعني أو في الركوع ما شابه ذلك. ماذا يفعل من يصعب عليه نصب القدم اليمنى وافتراش اليسرى؟ كما يستطيع. ابن عمر كان لا يستطيع أن يفعل هذا فكان يجلس بطريقة أخرى، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذه من السنن التي من لا يستطيع أداءها يستغني عنها بغيرها. ما رأيكم بكتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي؟ لم أقرأه ولكن وجدت من يذمه ذما شديدا. إذا صلى الإمام قاعدا وصلى المأموم قائما، لم أسمعها. طيب أعد من التسجيل حتى لا نكرر. هل تفسير قوله تعالى ثم دنا فتدلى المقصود جبريل عليه السلام جائز؟ نعم، هذا قول من أقوال أهل السنة. هل الغراب المأمور بقتله هو الأبقع أم الغراب بكل أنواعه؟ الذي يظهر أنه بكل أنواعه. ما هي أحكام التقصير في الصلاة؟ هل تقصد القصر؟ هذا لم يأتي معنا حتى الآن. أو إذا قصدت الخطأ، هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. لو أخذت بالقول الآخر في مسألة الفاتحة المأمومة هل تبطل الصلاة؟ هي تبطل عندنا لكن لا نستطيع أن نقول إنها تبطل عند الله سبحانه وتعالى، تبطل على مذهبين لكن لا نستطيع أن نقول إنها عند الله باطلة، ولأن سنبطل صلاة كثير من الأئمة، هذا أكيد غير يعني لا يقوله أحد. وإنما العذر في مثل هذه المسائل يعني باب واسع. سؤال غير متعلق بالرد، الفرق بين التمثيل والتشبيه والتكييف. الفرق بين التمثيل والتشبيه والتكييف أنا شرحته في فضل علم السلف، ارجع إليه لأن هذا يحتاج إلى تفصيل. ما حكم حلق الشعر الذي بجوار اللحية بجانب الأذنين؟ بجوار اللحية بجانب، ما أعرف، لكن إذا تقصد الذي من اللحية أمام الأذنين هذا يجوز تقصيره ولكن ليس حلقه. هل في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني؟ إثبات النفع والضر لله سبحانه وتعالى. ما هو يقول لك إن هو ينفي الضر وينفي النفع، فهذا منفي في هذا الحديث وليس مثبتا. وبهذا نكتفي، والحمد لله رب العالمين. السلام.